بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا يا شيخ بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب ما يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقال السلام على الله في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان. الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام. حسبك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يقول رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. والنهي واضح لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه. المناسبة مناسبة الباب يعني كتاب التوحيد كما هو واضح أولا لأن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر منه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك، هذا هو الأصل الأول. نقول حتى لو ما عرفنا العلة والحكمة أنه قد جاء به النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا نحن وأقول الأصل أننا إذا نهينا عن أمر ننتهي وإذا أمرنا به نأتي منه ما استطعنا. فالنهي واضح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يعني ذكره كثير من أهل العلم أن يعني هذا الأمر أو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه عليه الصلاة أمرنا ألا نقول ونهانا عن القول، لأنه يتضمن وهو الأصل في معرفة الرب تبارك وتعالى، وهذه مناسبتها للتوحيد، لأن الأصل في التوحيد هو معرفة الله عز وجل من حيث فعله ومن حيث حقه سبحانه وتعالى ومن حيث كماله. هذه أنواع التوحيد الثلاثة وقد سبق وذكرناها كثيرا. وهنا الأصل في معرفة ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، حيث ذكر العلة عليه الصلاة والسلام قال لأن الله هو السلام. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وباب الأسماء والصفات لا شك ينبني عليها كثير من العبادات القولية والفعلية، ذلك كما مر معنا في الباب السابق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأصل في دعاء الله عز وجل أن يبنى على باب الأسماء والصفات. فحديث الباب واضح فيه حماية جناب التوحيد الواجب لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى التحقيق والتحليل في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نجد أولا من الأسباب أن الله عز وجل هو الذي يعطي السلامة لخلقه لمن شاء منهم. والله تعالى أيضا من حيث ذاته عز وجل هو السلام بمعنى السالم من جميع الآفات والعيوب والمشابهة والنقص ومشابهة الخلق وندية أحد له سبحانه وتعالى، فهو الكمال وهو الجلال وهو الجمال سبحانه وتعالى. من هنا جاء النهي لما يتضمن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أو نهى عنه، الاعتراف بكمال الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يجوز ولا يجوز ولا يحل إذا تحقق العبد من هذه المعاني أن يقول السلام على الله من عباده. من هم العباد؟ حتى يكون منهم سلام لله عز وجل. والأصل في باب الاعتقاد هو الاعتقاد بأنه الكامل والسالم من جميع الآفات والنقائص والعيوب والمشابهة والندية وغير ذلك. فلذلك لا يقال. لذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيضا ويقال أيضا أنه لا يجوز أن يدعى له سبحانه وتعالى بالسلامة، لأن ذلك لا يناسب، لأنه هو الأصل في أن يعطي السلامة من شاء من خلقه، فمن من خلقه يستطيع أو يملك أن يرد أو أن يجعل السلامة منه على الرب تبارك وتعالى، فلا تطلب السلامة إلا منه عز وجل، فهو الكمال من كماله أقول. وكذلك من فعله أن السلامة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. والسلامة تطلب لمن؟ تطلب لمن يكون عرضة للآفات والعيوب والنقائص والأذى وما يقع عليه من الشر وغيره. نعم، لذلك لا تقال في حق الباري عز وجل، بل تقال في حق من يكون عرضة لذلك. وأيضا من العلل أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يرد اسمه على الرب تبارك وتعالى، وصفة من صفاته عز وجل. والأصل في هذه الصفة وهذا الاسم التنزيه المحض لله تبارك وتعالى. فالسلام بمعنى السالم من جميع الآفات ومن جميع النقائص ومن جميع العيوب وغيرها، فتنزيه الباري عز وجل بهذا الاسم وهذه الصفة. لذلك جاء في كتاب الله عز وجل السلام المؤمن، وجاء أيضا فإن الله هو السلام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه قد سلم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى ومشابهة وغيرها. كذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، فالسلام من قوله سبحانه وتعالى، أي يسلم عز وجل بقوله على من شاء من عباده. وكذلك مما يقال في معاني هذا الاسم وهذه الصفة، أي الذي سلم الخلق من ظلمه وسلم المؤمنون من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى، هذا معنى كلمة السلام. وهنا يعني ما المراد بالسلام عندما يكون بين العبد وبين العبيد وبين العباد وبين يعني من كان مثله عرضة للآفات والنقائص والعيوب والأمراض والعلل وغيرها؟ المعروف والمعلوم أن الأصل عندما يسلم المرء على غيره أنه يطلب له السلامة والبراءة من الأذى ومن الشر، هذا المراد. فهذا المعنى لا شك أنه لا يليق أن يقال في حق الباري تبارك وتعالى، بل هو الذي يطلب منه أن يجعل السلامة والبراءة لمن تطلبه أنت منه. فهنا يعني طالب وهنا مطلوب له وهنا مطلوب منه، فأنت تطلب عندما تقول السلام عليك، أنت تطلب ممن؟ من الله. لمن؟ لمن ألقيت عليه السلام، تطلب له السلامة والبراءة من الأذى ومن العيوب ومن الآفات والأمراض وغيرها. لذلك يذكرون أن هذا الأصل فيه الدعاء لله تبارك وتعالى، فهو دعاء من الطالب يدعو الله عز وجل لمن؟ للمطلوب، للمطلوب له. نعم، فلذلك وهذا الطلب إما أن يكون يعني جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة أو دفعا لمضرة. نعم، من هنا جاء المنع من قولك السلام على الله. أقول من هذه المعاني كلها جاء المنع والنهي في قول نبينا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام من إلقاء هذه الكلمة في حق الباري تبارك وتعالى، بل ذلك كما ذكر العلم مما يستحيل أن يقال في حق الله عز وجل إذا تدبرنا هذه المعاني. نعم، لأنه عز وجل هو الذي يملك السلام، وهو الذي ينشر على من شاء من عباده سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، لا إله إلا هو. لذلك جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده، ممن؟ منه سبحانه وتعالى، اصطفاهم وسلمهم وعصمهم من جميع الآفات والعيوب وغيرها، والسلام على المرسلين كذلك. فهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام، وإليه السلام كله عز وجل، وهو الذي يملك السلام كله سبحانه وتعالى، ويهبه من شاء من خلقه عز وجل. المراد من السلام عند إلقاء السلام أو عند التحية، هل المراد أو هل تعني عندما تسلم على فلان وفلان أو على مجلس أو أهل مكان أو غيره، هل تريد يعني نداء الله عز وجل باسمه؟ هل المراد من إلقاء التحية ذكر الله تبارك وتعالى على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، أم المراد غير ذلك؟ يقولون أن أما أن يكون المراد أنك تريد بسلامك نداء الله عز وجل باسم من أسمائه، وتجعل أثر ولازم ذلك الاسم دعاء منك لمن ألقيت عليه التحية، فيكون المراد أنه أنا أذكر عليكم اسم الله سبحانه وتعالى، وأخصكم هنا باسمه عز وجل السلام، حتى ينزل عليكم السلام وتكون البركة من الله عز وجل والسلامة منه تنزل عليكم. هذا هو الأصل يعني في هذا الباب، وهذا المعنى قد يراد. لذلك يعني احترام هذا الاسم واحترام الموضع الذي يقال فيه واجب إن كنت تعني به هذا المعنى، ولا شك أن هذا المعنى هو الأصل في إلقاء التحية. لذلك يعني مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سلم عليه رجل امتنع النبي من أن يرد عليه السلام حتى جاء إلى حائط وجدار فاستقبله، ثم تيمم من ذلك الحائط والجدار ثم رد عليه السلام، ثم ذكر العلة، قال: كرهت أن أذكر الله. إذن السلام وإلقاء التحية ورد السلام لا بد أن يستحضر العبد فيه أنه يذكر الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الحسن. لذلك يعني هذا العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى يستحضر أنه كره عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان ماذا يريد؟ رد السلام. ومما ذكر أهل العلم أيضا أنه قد يراد معنى آخر، وهو من أراد المصدر بمعنى السلامة، يعني وهو في ذهن لا اسم الله عز وجل ولا أن البركة تحل من الله عز وجل، وإنما يلقي على هذا العبد أنه لا يخاف منه ويريد له السلامة ويؤمنه على نفسه أنه لا يكون مني نحوك إلا ما هو من جنس السلامة، فلا تخف، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها كثير من مشايخنا وعلمائنا. ابن القيم رحمه الله له جمع طيب، يقول: الأولى أن يجمع العبد في إلقاء التحية بين ذكر الله عز وجل ونداء الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم والاسم الحسن، وبين المعنى الآخر وإرادة المصدر بمعنى السلامة، أي أنك تؤمن هذا الذي ألقيت عليه التحية، تؤمنه من إيش؟ من نفسك ومن جورك ومن بوائقك ومن أذاك أو غير ذلك. نعم، المراد من يعني هذا النص أو ما نص به من هذا الحديث العظيم وهذا الباب العظيم أنه لا يليق بالله عز وجل إلا الثناء والحمد والتعظيم. وأما أنك تذكر لفظة وقد تكون مجملة مما يكون في باطنها معنى يليق بالله عز وجل كهذه اللفظة، لأن السلام على الله هذه تتضمن ماذا؟ اعتقاد، ها، اعتقاد النقص أو الأذى أو غير ذلك في الله عز وجل، فأنت تطلب له، لا يطلب لله عز وجل، بل الأصل ذكره عز وجل على المدح المطلق والكمال المطلق والاعتقاد بذلك كله. نعم. ثم أيضا في هذا تعريف من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يستحقه الله سبحانه وتعالى، بل تعريف ببيان أمر لا يستحقه إلا الله، أي لا تطلب السلامة لأحد ولا لنفسك إلا ممن؟ إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك هو الأصل في دعاء الله وفي عبودية الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لا يطلب جلب المنافع ودفع المضار إلا ممن؟ إلا منه. ولا يستحق أحد أن يكون محلا لطلب نفع أو دفع ضر، لأن هذا الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأما المخلوقين، نعم، تطلب لهم السلامة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها بمثابة الدعاء، وإنه علمنا عليه الصلاة والسلام أن يقال السلام على من؟ على عباد الله. فهذا قطعا يدخل فيه من؟ وعلى الأنبياء، السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين. فتطلب لهم السلامة لأن العبد والمؤمن والنبي والصالح والولي لا غنى له عن سلامة الله تبارك وتعالى وعن بركة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. الشاهد هنا أنه هو السلام سبحانه وتعالى، أنت السلام، وإثبات أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والشارح رحمه الله يركز هنا على أن الأصل تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وتعظيم صفات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. فلا تستعمل الألفاظ في حق الباري عز وجل إلا ما كان تعظيما وكمالا له سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، وبالتنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليه في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تنفيذ، وهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البداية: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران: الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم، ونحو هذا. واختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم. نعم. ولأنه جاز التنكير، فدل على أن إلقاء التحية لا يراد منه دائما إيش؟ اسم الله. لأنه لو المراد الاسم ها لكان إيش؟ يؤتى بالتعريف بأل السلام. ها نعم. أما كلمة سلام ما دام أنها تقبل التنكير وهي سائغة وجائزة في التحية وإلقاء التحية وردها، دل ذلك على أنه قد يراد به إيش؟ المصدر. نعم. ولو كان اسم من أسماء الله لم يستعمل كذلك، ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. نعم. الدعاء هو الطلب من الله عز وجل، والخبر أنك تخبره بالأمن والأمان من إيش؟ من جهتك. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولين، وكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما. لا شك. ومما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله ويعني غيره أنه أيضا من الأدلة على أن يعني كلمة السلام في التحية قد لا يراد بها اسم الله تبارك وتعالى ويراد بها المصدر، كونها يعني يؤتى بها بالإضافة ويعطف عليها غيرها، يعطف على السلام غير السلام، فأنت تقول وعليكم السلام ها ورحمة الله ها وبركاته ومغفرة، كل هذا ما دام يعطف هذا كل دليل على أن المراد ها ليس يعني اسم الله تبارك وتعالى. نعم، سلام عليكم ورحمة الله وبركة الله وهكذا. نعم، لما لو كان اسما لكان لم يصح العطف على اسم الله تبارك وتعالى. نعم، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته هذا أنا ما ذكرته من أنه يعني قال الأولى إيش الجمع. نعم، وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء والاهتمام أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم ويسلم من الأذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه إلى الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. فسلم لربه كالعبد الذي سلم لربه ليس لا فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. طيب سؤال، السلام على الله ايش وجه معارضتها للتوحيد؟ تفضل. احسنت، والاصل في توحيد الباري عز وجل اعتقاد ايش؟ اعتقاد كماله واعتقاد غناه، فلما انت تقرر السلام على الله كأن الله عز وجل ها الاعتقاد بانه محتاج الى شيء من خلقه، وهذا قطعا هذه منافاتها ومعارضتها لتوحيد الله تبارك وتعالى واعتقاد يعني كماله وكمال غناه واعتقاد افتقار الخلق جميعا إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني الغنى المطلق عن جميع خلقه وعباده، والخلق محتاجون إليه على الدوام والاستمرار. نعم. قال قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشارع يعني أن كما نعرف أن هذه الأبواب التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه كلها من الأمور التي تناقض أو تنقصش يعني كمال أو أصل التوحيد من الأقوال والأفعال اللي تقع يعني من الخلق والعباد. نعم. قال الشارح رحمه الله يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزو المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. الرغبة يعني الطلبة، الأمر الذي يطلبه. نعم. الطلبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكله فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه خفة عين وعطاؤه سلام. يعني عطاء الرب عز وجل إذا رأيناك قال إشكم يكون. نعم. أيضا هنا وهذا الباب تتمه للباب السابق أيضا، وواضح جدا المناسبة أن المراد أن يحقق العبد كمال توحيده ويحقق توحيد الله عز وجل ويبلغ فيه الكمال، وذلك يقتضي أن يتبرأ وأن يجتنب جميع النواقض والنواقص القولية والفعلية فضلا عن الاعتقادية. وهذا القول هنا أيضا اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم أعطني إن شئت اللهم كذا إن شئت أيا كان، يعني الطلب بتعليقها تعليق الطلب الذي أنت بحاجة إليه سواء كان منفعة تريدها كانت منفعة تريدها أو كانت مضرة تريد الخلاص منها، كونك أقول تطلب المنفعة أو تطلب دفع المضرة ثم تعلقها بمشيئة الله عز وجل هذا خلل، لا شك أنه يخل بتوحيدك. والإدخال الاستثناء على الدعاء والطلب لا شك أنه ينافي إما الأصل وإما الكمال، يعني هذا قد ينافي الأصل وقد ينافي الكمال. والمسألة يعني التردد بين كونها تنافي الأصل والكمال بالنسبة لحال القائل، بالنسبة لحال القائل واعتقاده ونيته ومراده. المعنى الأول الذي يصادم هذا القول كمال التوحيد أو أصل التوحيد أنه يدل دلالة واضحة على أن رغبة الطالب فيها شيء من الفتور، يعني طلبك لهذا الأمر ليس لازما قويا ولا يدل على شدة افتقارك لهذا الأمر، بل ربما تضمن معنى الاستغناء، استغناء العبد وعدم افتقاره المطلق الكامل لله عز وجل في هذه الطلبة وعدم اضطراره لله عز وجل، وهذا لا شك يصادم قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالأصل أن العبد مفتقر إلى ربه مضطر إليه يلجأ إليه في جميع أموره في جلب المنافع ودفع المضار. نعم. وأيضا هذا الأمر أو هذا القول يتصادم مع حقيقة التوحيد، ونعني هنا توحيد العبودية والألوهية لله تبارك وتعالى، لأن الأصل في توحيد العبودية ومدار توحيد العبودية والألوهية على الذل والخضوع والتذلل والتطامن والاستسلام من العبد لمن؟ لله عز وجل. وأما القول اللهم أعطه إن شئت هذه كلها تتنافى مع هذه المعاني ومع هذه المقامات. نعم، ولأن حق الله عز وجل على عبيده إظهار التذلل، الله عز وجل يحب أن يرى من عبده التذلل له سبحانه وتعالى والافتقار إليه. وهذه الكلمة لا شك أن فيها نوع من عدم إظهار هذا الافتقار، بل فيه إظهار الاستغناء عن الله عز وجل. نعم، وأيضا مما يذكرون ويذكرهم العلم أن هذه الكلمة أو تعليق المشيئة بالطلب سواء كان جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، أيضا هذه فيها نوع من عدم إظهار الرغبة والرهبة في حق الباري عز وجل. يعني هذا الأمر إن شئت يا رب أعطني، وهذا البلاء إن شئت ارفعه عني، ففيها عدم إظهار الرغبة الشديدة والرهبة الشديدة، وهي قطعا واجبة في حق العبد بالنسبة لربه تبارك وتعالى على الدوام. وهذا ما ذكره كثير من أهل العلم أن هذه الكلمة تتضمن نوعا من الكبر، يعني كبر العبد على من؟ على ربه تبارك وتعالى، فكأنك تظهر عدم الاحتياج إلى هذا الأمر، إن شئت أعطني إياه وإن شئت كأني أنا في غنى وأنت في حل إن لم تعطني إياه. هذا يكون بين العبد وغيره، وأما بين العبد وربه فلا. وأيضا مما يذكرون فيها الدلالة العظيمة على جهل العبد بذنوبه وعدم الاكتراف بهذه الذنوب والمعاصي. واضحة هذه؟ يعني يقول اللهم ايش اغفر لي ان شئت، قد يغفر لك ايش الذنوب. لو كان هذا العبد على محل خوف ووزن من ذنوبه لما قال اللهم اغفر لي، بل بكى وتذلل بين يدي الله عز وجل طلبا لمغفرة تلك الذنوب والمعاصي. وهذا لا شك هذا يدل على عدم الخوف، وكذلك هذه الكلمة تدل على الجهل العظيم بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى بأنه الغني، وأن العبد وأن الخلائق جميعا تفتقر إليه على الدوام سبحانه وتعالى بأنه الغني، وأن العبد وأن الخلائق جميعا تفتقر إليه على الدوام، ولا قوامة لها إلا بإقامة الله عز وجل لها، وأن الخلق جميعا لا يزالون شيئا إلا برحمة الله وبفضل الله، والمنة عليهم من الله تبارك وتعالى. على جهل بحق الله وأسماء الله وصفات الله. وأيضا ذكر مشايخنا أن هذه أيضا الكلمة هذه فيها دلالة على عدم التيقن من إجابة الدعاء، اغفر لي دعاء ايش ان شئت، فيها عدم التيقن. والاصل في الداعي ان يتيقن ان الله عز وجل مجيب لدعوته، هذا هو الاصل التيقن، وهذه من اداب الدعاء ومما يجب على العبد اذا دعا الله تبارك وتعالى ان يكون موقنا من اجابة الله عز وجل لعبده. بل يقولون بل فيها سوء ظن بالله عز وجل، بأنك إذا طلبت ودعوت قد يعطي وقد لا يعطي، قد يعطي وقد لا يعطي، وهذا لا شك أنه فيه سوء الظن بالله عز وجل، وهذا لا شك يعني يتضمن ويلزم عدم الإيمان بوعد. شوفوا الكلمة بسيطة سبحان الله، لكن شوفوا كيف لوازمها. هذا يلزم منه عدم الإيمان واليقين بوعد الله ووعيد الله سبحانه وتعالى. والأصل في العبد أن يقطع بوعد الله تبارك وتعالى، وأن يخاف من وعيد الله عز وجل، ويسعى في إزالة آثار ولوازم الوعيد عن نفسه بحسن الظن بالله. ولذلك الله عز وجل أنا عندي إيش؟ ظن عبدي بي لا شك. فلذلك الأصل حسن الظن بالله، وأما سوء الظن فإنها من كبائر الذنوب. أيضا ذكر مشايخنا وعلماءنا رحمهم الله بأن هذه الكلمة وهذه اللفظة وقد يستهين بها كثير من الناس فيها الدلالة بأن الله عز وجل قد يضطره يعني شيء أو أمر، يعني يرغم الرب تبارك وتعالى ويفرض على الله عز وجل بالإيجاب العقلي أو بالإيجاب الشرعي كما يزعم كثير من المتكلمين، لأنهم اعتقدوا أنه يجب على الله كذا وواجب عليه فعل كذا لصالح من؟ لصالح العبد أو لصالح من شاء بحسب اعتقادهم. وهذا لا شك يتنافى مع توحيد الله عز وجل، لأن الأصل أنه لا مكره لله، بل لا أحد يسأل عن فعل الله تبارك وتعالى ولا راد لقضاء الله عز وجل، والاعتقاد بأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما أراد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأيضا فيها في هذه اللفظة من الدلالة على أن على الاعتقاد بأن الله عز وجل قد يثقله كثرة الطلب، لأنه ممكن يقول أنا أقول إن شئت لأني أكثرت على الله عز وجل، لا، ما في إكثار على الله عز وجل. فهذا إن حصل هذا الشعور لا شك أن هذا الشعور يتنافى مع كمال اعتقادك وكمال توحيدك لله سبحانه وتعالى، أو يتضمن غير الإثقال أن الله عز وجل قد يعجزه كثرة العطاء وأن ذلك يؤثر في ملكه سبحانه وتعالى، أو أنه ينقص من ملكه عز وجل، أو أنه يؤثر في غناه سبحانه وتعالى. وكل هذه الواردات لا شك أنها مما تتنافى معه إن لم نقل أصل التوحيد فكماله. أما الفرق بين الأصل أو يعني أنها تكون ناقضة للأصل أو للكمال، إذا اعتقد القائل الاستثناء في هذه الأماكن والمواطن والمواضع من الدعاء والطلب واستحضر المعاني المحظورة وأرادها، فلا شك أن ذلك يتنافى مع أصل التوحيد ويكون ناقضا لتوحيده. وأما إن لم يعتقد وإنما أقول أحسن الظن بالله عز وجل ولكنه قد يظن أنه قد أكثر أو غير ذلك من المعاني، هذا لا شك، أو أنه قالها لفظة دون استحضار شيء من هذه المعاني الفاسدة، فذلك لا شك أنه ينافي كمال التوحيد، لأن الأصل في التوحيد أن تصلح النية والمقصد وتصلح الاعتقاد بالله عز وجل، وكذلك تصلح القول والفعل مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيرها نفقة صحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير، لائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم عظائمه. طبعا يمدح يعني الذي يمدحه يظنه عظيما أن العظائم تصغر إيش؟ تصغر في عينه، أما لو كان حقيرا الصغائر تعظم في عينه. نعم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا لا شك، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها والبخل، يعني مهما كان صاحبك هذا اللي تمدحه يا الشاعر عظيم فإن منعه أكثر من إيش؟ من عطائه ولا شك، وشحه أكثر من كرمه. نعم. ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. الله أكبر. إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. نعم. وبعدين غير المن غير أنه يعطي وهو كاره أيضا إيش؟ يمن، إما هو اليوم بعد إيش؟ ولا بعد 20 سنة أعطيتك يقول في يوم من الأيام ما بنساها أبدا. نعم نعم بارك الله. أما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يموت بالنوال قبل السعال من حيث وضعت النطفة في الرحم فنيامه على الجنين في بطن أمه داره يربيه أحسن تربية فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ شده يتقلب في نعم الله مدة حياته فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله إلا أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليسأله وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر فتبارك الله رب العالمين. قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤال هذا يعني مراده رحمه الله يعني المراد الاعتقاد بأن السائل إذا سأل الله عز وجل عليه التيقن من الإجابة ولا شك في ذلك فإما أن يعطيه الطلبة نفسها وإما أن يعطيه ما يكون بقدرها أو أعظم وإما أن يدفع عنه من الشر ما يكافئها ويساويها وإما أن يدخرها له في الآخرة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم فاعتقاد الإجابة واجب في كل حال. نعم وليعظم الرغبة لكن طبعا بشروطه المسألة إيش يعني كل هذه الكلمات ودائما الوعد يعني بشرطه كل وعد الله هذا الكلام قلنا قديما يعني ما من وعد من وعد الله عز وجل إلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أحسنتم هكذا. نعم وكذلك من سأل الله تبارك وتعالى فالإجابة لا شك حاصلة ولكن لا يراعي الشروط شروط السؤال. نعم وللمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله لربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وسعالا فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان من لا يقدر الخلق قدره لا إله غيره ولا رب سواه. أيضا يعني مما يلحق الحقيقة بهذه العبارة وهنا يعني للتنبيه ويعني الفائدة يلحق بهذه العبارة ما اشتهر على ألسنة كثيرا من الناس ونسمعها يعني إما عند يعني زيارة المريض أو عند يعني في أماكن العزاء تسمع كثير جدا من الناس يقول غفر الله لميتكم إن شاء الله وهذه مشهورة جدا غفر الله لميتكم لوالدكم إن شاء الله أو رحم الله والدكم إن شاء الله. لا هذا أقول هذه الكلمة تلحق بما ذكرناه من المحاذير الشرعية واللوازم الفاسدة في هذا الباب رحم الله ميتكم وغفر الله لميتكم أو كذا لا لا تعلقها بالمشيئة بل ما دام أنها على صيغة دعاء فاجزم في الطلب ولا وإياك أن تعلقها بمشيئة الله عز وجل لأن المعنى حاصل لا شك يعني هذا الأسلوب أقل من الخطاب يعني الأول اللي عندنا في الباب قول اللهم، هذا نداء وخطاب منك لمن؟ لله مباشر. أما الآخر أنت إيش تقول؟ غفر الله لميتك، وبعدين تحط وراها إيش؟ إنشاء. لا شك الخطاب غير موجود، فلا شك الكراهية أو التحريم تكون إيش؟ أقل. لكن المعنى واللوازم المترتبة على فساد الدعاء بالخطاب أيضا حاصل في هذا، لأنه دعاء متضمن لطلب، إما طلب منفعة أو دفع إيش؟ أو دفع مضرة. أقول وإن كان أقل إلا يعني لأنه ليس خطابا وطلبا مباشرا من الله تبارك وتعالى، والصيغة قد يراد منها الإخبار وغير ذلك كما يزعمون، ولكن لا، أنت مراد السائل أو مراد القائل غفر الله لميتكم إيش؟ الدعاء، مراده إيش؟ الدعاء. فما دام مرادك الدعاء، من أنت حتى تخبر أن الله عز وجل قد غفر له ذلك؟ نعم. لذلك نتنبه لهذا، لأن الأصل التأدب مع الله تبارك وتعالى، ما سواء كان يعني بالطلب المباشر والخطاب الموجه لله عز وجل، أو كان بطلب الدعاء بخطاب غير مباشر لله عز وجل، فواجب ترك يعني تعليق هذا الطلب يعني من الله عز وجل بالمشيئة، بل الأصل العزم في الطلب. وأما يعني ممكن يعني يرد علينا ويقال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار مريضا قد اشتدت عليه الحمى قال له عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله؟ لا، يفرق العلماء فرق يعني تفريق كبير جدا بين قولك رحم الله ميتكم وغفر الله لميتكم إن شاء الله، وبين قولك طهور إن شاء الله. فهذا كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله ليس من هذا الباب، لأنه خبر. أنت دخلت على مريض والناس في حال تشاؤم، أو المريض نفسه متشائم من وضعه الذي هو إيش؟ هو فيه الآن، فأنت تنقل له يعني صورة التشاؤم إلى صورة إيش؟ التفاؤل، أي تفاؤل فإن الطهارة، مثل ما يقولون إيش؟ يقولون العافية قدامك، العافية إيش؟ هذه مشهورة جدا في الحجاز، ما قدامك إلا العافية، ما قدامك إلا يعني لا تخف، هذا المراد، لا تتشائم، يعني ما يصلح هذا الخوف وهذا وهذا الهبوط اللي عندك وهذه النفسية التي أنت فيها من هذا المرض أو من هذا البلاء، لا، ما قدامك إن شاء الله إلا إيش؟ إلا الطهر وإلا العافية وإلا السلامة. فهذا لا شك أنه إخبار، وباب الإخبار لا شك يختلف عن باب إيش؟ الدعاء. والأصل في الإخبار أن تعلق بمشيئة الله عز وجل، بل هو الأصل أنك لا تخبر عن شيء في المستقبل أو في الاستقبال إلا إيش؟ إلا بتعليقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهنا أنت مرادك يعني تنقلهم من حالة التشاؤم إلى حالة إيش؟ أن يتفاءلوا بالخير، يتفاءلوا بالطهورية، يتفاءلوا بالسلامة، يتفاءلوا بزوال يعني هذا الشر وهذا المرض أو هذا الضر عنهم. فباب الإخبار يختلف عن باب إيش؟ الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طب الاستراحة شوي ولا على طول مباشر؟ احنا قلنا جيبوا شاي يعني شيء حار. تكلف احمد الله يهديه، من ابن القريان تكلف. قول الله سبحانه وتعالى ان لما اختلف فيه من الحق يدخل في هذا، كيف يفك هذا الاشكال؟ هي طبعا اختلافات الناس، فتطلب الهداية وتطلب التوفيق، والتوفيق والهداية ايش تكون؟ ما تكون الا باذن الله عز وجل. ما يندرج تحت المشيئة؟ لا، هنا يا شيخ هذا امر يعني كوني تطلبه من الله عز وجل، انه هذا الامر اللي اختلف فيه الناس تطلب انت فيه ايش؟ التوفيق والهداية من الله عز وجل، ان تهدى الى القول ايش؟ الفصل فيه أبدا، من لا يكون إلا إيش؟ إلا منه عز وجل، ولا شيء يقع إلا بإذن الله وإلا بإرادة الله. فأنت تطلب الإذن العام من الله تبارك وتعالى، لأنه الإيمان بالقضاء والقدر كيف يا شيخ؟ ها، أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق بكتابة الله، ثم بالإذن والمشيئة، هذا هو الإذن. ها، أن توفق ها إيش؟ بأن يأذن الله عز وجل لك ها، ويكون لك الإذن من الله عز وجل بإيش؟ بأن توفق لما اختلف الناس فيه إلى الحق. ما تدخل تحت الدعاء أن دخل فيها باب المشيئة والإرادة، لكن أنت ماذا تطلب الآن؟ أنت علقت هذه إيش بالإذن، وهل في شيء يقع في الدنيا والكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ أبدا، ما في شيء، لا شك. بس أقصد ما يكون هناك إشكال. لا أبدا أبدا، ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. ما ينافي العزم يا شيخ، ما ينافي العزم، وإنما هو الإذن وهو القضاء. ها، تطلب من الله عز وجل أن يأذن لك، أن أنت ما تعرف إن كان أذن لك ولا إن كان إيش لم يؤذن لك فيه، ما تعرف ما سبق في علم الله إلا بعد إيش، إلا بعد وقوعه وبعد توفيقه. بل أنت ممكن يكون للقول في ما اختلف الناس فيه، وأيضا إيش ما أنت مدرك إلى الآن أنه هذا هو الحق ولا هذا هو إيش الخطأ. وهذه ما تكون إلا في مثل هذه المسائل اللي هي محل إيش، محل نزاع ومحل خلاف ومحل اجتهاد، فتطلب التوفيق الخاص في هذا المكان الذي اختلف الناس فيه. نعم. كيف؟ الخلاف ما حصل، إن وصف الخلاف ما حصل بإذن كل شيء بإذن الله عز وجل. لكن أنت ماذا تطلب في هذا الخلاف؟ الناس اختلفوا والناس مختلفون، فأنت تطلب إيش؟ لأنه بعد الإذن يكون إيش؟ الخلق والإيجاد. ها، فهذه مرتبة سابقة لإيش؟ لحصول ها المراد وحصول الهداية من الله تبارك وتعالى لك، والتوفيق يعني والسداد في هذه المسألة التي اختلف الناس فيها. طبعا كل مختلف يظن أنه هو إيش على الصواب. نعم، هذه ما تقال إلا في هذه المسائل التي يضطرب الناس فيها ولا يميز فيها بين المصيب وبين المختلف. نعم. وين يا شيخ؟ أين وقفنا؟ وجوه الإمام بقربه من الحاكم وأن ذلك لا يلاح بأليه. ها؟